السائلة ميم عين سين الرياض تقول: سمعت أن غسل الوجه يكون قبل المضمضة والاستنشاق، وهذا مخالف لما أفعله من تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وعندما بحثت في المسألة وجدت أن الأمر واسع وأنه ليس هناك شرط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ولكن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، فهل ما توصلت إليه صحيح؟ أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة. نعم، ما توصلت إليه المرأة فصحيح، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، فإنهما عضوان في الوجه، ولكن السنة البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. طيب، وإن عكس فلا حرج. طيب، أي إن بدأ بالوجه بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق فلا حرج. طيب نعم.